ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التمييز للإنتاج الصوتي والمرئي، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الملز، صندوق بريد 246502، الرمز البريدي 11312، هاتف 291922، 291933، 291444، فاكس 291559. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم هذا العمل باستوديو صدى التمييز، المونتاج أبو حمزة، الهندسة الصوتية والإخراج أبو إبراهيم.